عشان ده يسلم ده ويتقابل صلاة العصر عشان ده يسلم ده. يبقى صلاة وده فضيلة صلاة الصبح وصلاة العصر ان بيحضرها الملائكة الحافظة المجموعين كلهم النبطية كاملة بتحضر. فيسألهم الله سبحانه وتعالى كيف ودخل عبادي كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون. وبعدين لما يجوا بقى العصر يقوم يصلوا ثاني فيقولون لله وجئناهم وجئناهم يصلون. كان الله سبحانه وتعالى اراد ان هو يرفع قدرك امام الملائكه عشان يعرفهم ان هم سابوك انت بتصلي ورجعوا لو انت بتصلي. هذا كله يباهي بك الملائكه. وان كان الحافظه غير اللي بيتعاقبوا لصلاه الصبح وصلاه العصر، يعني اللي بيتعاقبوا الملائكه غير الملائكه اللي هم الحافظه، لان الحافظه يدخل فيهم المسلم والكافر، الكافر لابد برضه يبقى له حافظه. ونؤمن ايضا بان هناك رقيب وعتيد من الملائكه، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يبقى لابد ان يبقى في رقيب وعتيد. والرقيب والعتيد هم الملائكه، واحد على الجهه اليمنى يكتب الحسنات حتى ما يختلط في ذهنك، ربنا يطلعه على ما يختلط في ذهنك ويكتبه ان كان وصل الى حد العزم، لان الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالعزم ولكن لا يؤاخذ بالهم ولا يؤاخذ بالوارد ولا بالهادف، ولكن يؤاخذ بالعزم. والرقيب والعتيد والثاني اللي هو يكتب السيئات، يبقى واحد مسؤول عن الاشياء النورانيه وواحد ثاني مسؤول عن الاشياء الظلمانيه اللي هو على الجهه اليسرى. ويفضلوا مع الانسان لا يشاركونه الا في ثلاث احوال، عند الجماع والخلاء والغسل، بس بيسيبوه حياء لان الملائكه عندها حياء، فيتركوه حال الجماع وحال الخلاء وحال الغسل، ثم بعد ذلك يستنوه على طول. ونؤمن ايضا بان هناك ملائكه كثيره، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقت السماء وحق لها ان تقف، ما من موضع قدم الا في السماء الا وملك ساجد او راكع او ذاكر لله عز وجل. يبقى نعلم ان في ملائكه كثيره اعدادها اكثر من البشر، لان اذا كنا احنا عرفنا ان الموكل بالبني ادم الواحد الانسان الواحد بس حفظ 11 في الصبح و11 بالليل غير الرقيب والعتيد غير منكر ونكير في القبر هيسالوه، فاذا كان الانسان الواحد مسؤول عنه ملائكه كثيره بهذا النوع، يبقى في ملائكه ثانيه بقى مالهاش دخل بالعلم ولا تسمع اخبارهم اصلا، دول موجودين في السماء الاولى والسماء الثانيه، وبعضهم راكع منذ ان خلقه الله لا يرفع، وبعضهم ساجد منذ ان خلقه الله لا يرفع، وبعضهم ذاكر بذكر واحد دائم لا يغيره منذ ان خلقه الله. وعلمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان البيت المعمور وهو كعبه الملائكه يطوف فيه كل يوم من ايام الدنيا 70,000 ملك لا يعودون الى ان تقوم القيامه. يبقى اعداد الملائكه دي قد ايه؟ كل يوم 70,000 ملك يطوف حول البيت انه لا في جهه. لان احنا قلنا ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول والجهه فصال الامتصال والسفة. شرحنا الموضوع ده. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الجهه لانه خلق الجهات، هو الذي خلق الاماكن، والجهه تعرف بانها النسبه بين جسمين والله ليس بجسم. فلما كان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا في جهه، خلق للانس جهه في الارض للعباده وسماها القبله وجعلها الكعبه حتى يتوجهون اليها، جهه شرفها واصطفاها واختارها سبحانه وتعالى ليتوجه الناس فيها للعباده. ولكن الله ليس في جهه، ولكن هو الذي اختار، والاجسام لابد ان تتوجه، واضح؟ اما هو ليس في جهه وليس جسما، فاختار لهم جهه شرفها وكرمها وجعلها الكعبه قبله الصلاه، واختار لهم جهه اخرى شريفه وجعلها قبله للدعاء وهي السماء،

عشان تعرف قد ايه سيدنا رسول الله ده قيمته كبيرة، عشان تحبه، تحبه اكتر من نفسك، لانه حريص عليك اكتر من نفسك، وحريص عليك اكتر من امك ما هي حريصة عليك. شوف انت ابن عبد كده، الام يمكن تبيع عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاش على فاعل الكبائر من امتي المسلمين عليه، ما دعاش عليهم ابدا، بل ادخر دعوته لهم صلى الله عليه وسلم، ومعه مفتاح الجنة، وكان ممكن يدخل الجنة بمجرد الحساب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط علشان يأخذ بأيدي أمتي وهم بيعبروا الصراط، لكن ما يسيبهمش هو يدخل الجنة، فيدخل الجنة مع آخر أمتي دخولا الجنة صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه الرحمة والرأفة بالمؤمنين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم صلى الله عليه وسلم. والحور والولدان، والولدان هم عبارة عن الأطفال الموجودين في الجنة، وفي خلاف بين العلماء، هل هم أطفال الدنيا اللي ماتوا في سن الطفولة قبل التبليغ قبل التكليف فيدخلون الجنة أطفال، ويبقوا ايه هم دول الأطفال اللي يتحركوا في الجنة كاللؤلؤ المنثور، ولا هم مخلوقات في الجنة في صورة أطفال خدم لأهل الجنة؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا دي زي الحور مخلوقات في الجنة، وبعضهم قال ان هم أطفال المؤمنين وأطفال الكفار اللي ماتوا قبل التكليف. ربما هذا وربما هذا وربما الاثنين، مش هنكسر حاجة، احنا هنكسر حاجة من جبنة. ثم الأولية، لازم تؤمن بالأولية. اللي يمكن الأولية كافر، لأنه ذكر في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللي يقول لك مفيش أولياء كافر، والله اللي ينكر الأولياء كافر، لأنه أنكر القرآن صريح القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتس بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله ولي الذي آمنوا، إذا في أولياء هو الله ولي الذين آمنوا، إذا في ولاية بين الله وبين وليه، وولاية بين الولي وبين الله، ولاية متبادلة. الله يتولى أولياءه بالنصرة والهداية والكرامة والتوفيق للطاعة، والولي يتولى الله بنصرة دينه والنصح للمسلمين ودوام المراقبة وعدم الغفلة عن ذكره والحرص على الحلال وحب الأنبياء والرسل وحب أحباب الله أحباب الله سبحانه وتعالى والحرص على دين الله ودين رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله والعفة والاهتمام بأمر المسلمين. هذه هي صفات الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي هو الذي تولى الله بالطاعة وهدر المعصية، هو الذي عبد الله بالشريعة والطريقة والحقيقة، فلم يعبد الله بالطريقة فقط ولا بالشريعة فقط ولا بالحقيقة فقط، من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. أما الولي الكامل هو الذي تشرع وتحقق، جمع بين الطريقة والحقيقة والشريعة،

وطلع منها. سيدنا عمر فرح بيه فرح شديد وقال الحمد لله الذي جعل في أمة سيدنا محمد من على قلب إبراهيم دخل النار فلم يحترق. الصحابة اللي كانت بتفتح البلدان ووقف جيش ضخم قدام الخليج ما عندهمش بواسط يلعبوا على البر الثاني. سيدنا أبو العلاء الحضرمي كان قائد الجيش وكان رايح يفتح البحرين جهة البحرين الخليج اللي انت بتشوفه ده في الخريطة. فوقف قدام الخليج كده وقال دعاء قصير لا أذكر منه إلا يمكن كلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأمر الجيش كله إنه يمشي في المية الخيول كلها مشيت على المية دون أن تبتل حواترها حتى إن الجيش وجد الجيش العدو وجد جيش المسلمين جاي ماشي على المية انهزم. كل دي كرامة كرامات كثيرة حصلت للصحابة. ده الصحابة العلاء الحضرمي سيدنا أبو العلاء الحضرمي الصحابة له كرامات كثيرة وكانت من كثرتها لا يذكرونها يعتبروها عادية. فالكرامات كثيرة. نعم يبقى احنا نؤمن بان في اولية وان ربك يختص الاولية ببعض الكرامات خلاص دي سهل لا ننكر وجود الاولية ونحترم امة النبي كلها. ليه؟ لان الله اخفى الاولياء فيهم لتحترم كل الامة لان يمكن اللي انت ناوي تعديده هو دوال وانت ما تعرف لان الاولياء انواع في اولياء مخفيين يبقى ولي وهو مش عارف حتى نفس النواب ده نوع وفي نوع تاني من الأولية يبقى ولي وعارف نفس النواب لكن الناس مش عارف النواب وفي نوع تاني من الأولية يبقى عارف انه هو ولي والناس كلها عارف النواب زي سيد احمد برزير صاحب هذه القصيدة كان يسمينه ابو الكرامات كان هو ولي وعارف نفس النواب وكل الناس مجمع النواب بعض مشهور ربنا سهر ولايته لينتفئ به الناس. الوالي لما يبقى كامل العلم ربك يظهر وليته عشان الناس تنتفئ به. اما الوالي لو كان ناقص العلم ربك يخفي وليته علشان هو ينتفئ به بإيمانه ولا يقتدى به من الناس لانه عنده بعض الجهل. واضح؟ والوالي الخافي لان ربنا مش عايز يظهر له وليته عشان هيخصم. هيقول لك خلاص بقى احنا بقينا اولياء بقى نام. وان يتقهر فربك يخفيه علشان ايه ما يبقى يجتهد يفضل مجتهد على طول لحد ما يقابله مجتهد. فالاولياء انواع وفي من الاولياء مجازيف وفي من الاولياء عقلاء. في من الاولياء مجازيف فقدوا عقولهم تاهوا وثنوا في حضره الله عز وجل فاظهر لهم من الحقائق ما لا تتحمله عقولهم فانجازوا ففقدوا عقولهم فلا يقتدى بهم لأنهم فقدوا أصولهم ولكن نعترف بفضلهم وننتفع بدعائهم ولكن ما يعني لا نقتدي بهم لأنهم أصبحوا خلاص مدنيين جدا الأدان ونخش يصلي غير مكلف رفع عنه التكليف. رب سبحانه وتعالى ظهر له حقيقة من حقائق التوحيد انجذب ظهر له الجنة اشتاق إليها شوقا شديدا شافها بعينه بقى خلاص مش سايق الدنيا ولا سايق الفرش ولا سايق الزوجة ولا سايق الأولاد ولا سايق بيت بقى ماشي في الشارع كده خلاص لأنه شاف ومن شاف عرف. واخد بالك ازاي؟ الأول يشوف الأول بس يشوف خلينا نذوق بعدين. يبقى والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء دي لابد الإيمان بيها. وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري دي لابد نؤمن بكل ما جاء من البشير. وكل ما جاء من البشير هنا هي الأشياء التي لم يذكرها في القصيدة بتاعته لأن في أشياء أخرى سمعيات لم يذكرها في القصيدة ولابد من الإيمان بها كعذاب القبر لم يذكره ولكن نؤمن ان في عذاب في القبر. فكرة كل ما جاء من البشير